قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أَفَلَا تَعْقِلُونَ ولا يرد بأسنا

وكل شيء